بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 19، ولا يزال الحديث موصولا حول المحكم في قضية الإيمان، ونحن في الحلقة 3 تحت هذا العنوان. الإيمان درجات، منه ما يلزم لثبوت عقد الإسلام، لا يثبت عقد الإسلام إلا باستيفائه، ومنه ما يلزم لدخول الجنة بغير سابقة عذاب، وهذا هو الإيمان الواجب. نعم، ومنه ما يلزم لنيل الدرجات العلى في الجنة، وهو الإيمان الكامل. تعالوا بنا نمضي مع هذه الدرجات درجة درجة، أو مع هذه الأقسام قسما قسما. الإيمان المجمل الذي لا يثبت عقد الإسلام إلا باستيفائه، وخلاصته تصديق الخبر والانقياد للشرع. الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا، لم يخرج من فمه في مقام البلاغ إلا الحق، صلوات ربي وسلامه عليه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الانقياد قبول القلب، قبول القلب، قبول القلب لكل ما جاء به من الدين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الدرجة الأولى، الإيمان المجمل. أي خلل في هذه الدرجة يعني انتقاض الإيمان بالردة، يعني ذهاب أصل الدين بالكلية. من كذب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فقد هدم بذلك أصل دينه وأصل إيمانه. من رد عليه ما جاء به وهو يعلم أنه جاء به، فقد خرق بذلك أصل إيمانه وهدم بذلك أصل دينه. درجة الثانية، الإيمان الواجب. نعم، ويتمثل في الإتيان بالواجبات واجتناب المحرمات، الوقوف عند الفرائض وعند اجتناب المحرمات. وهذه الدرجة تلزم لدخول الجنة بغير سابقة عذاب. من مات على التوحيد دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه يختم له بخاتمة السعادة، فلا يبقى في النار موحد، لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها، الذين حبسهم الخلود، حبسهم فيها الشرك بالله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه عز وجل. وكان عمر يقول إن هذه القلوب لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإذا أدبرت فاحملوها على الواجبات. زوجتك إقبالا من قلبك اجتهد، إذا فتح الله لك وشرح صدرك وفتح مغاليق قلبك انتهز فرصة ادخل بالفرائض والنوافل. إذا حسست بفتور وإدبار، والعمال أقصد العاملون لله عز وجل، نعم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. فالعمال لله سبحانه وتعالى تعتريهم أحيانا لحظات من الفتور، فإذا أدبرت فاحملوها على الفرائض، يعني احملها حملا على ألا تترك فريضة ولا ترتكب محرما، ومعلش ارخي شوية في موضوع النوافل إلى أن يستعيد القلب عافيته، إلى أن تستعيد النفس نشاطها. بين قوسين مما حدث في بعض مجتمعاتنا المشرقية المأزومة فيما يسمى بعيد العمال، وهنا موجود ليبردي أعتقد، فأراد أحد المنتسبين إلى الوعظ والدعوة أن يجامل يعني المسؤول الأول في بلده بمناسبة هذا العيد، فقال خطيبا يكفي العمال من المنزلة أن النبي انتسب إليه وكان يهتف ويقول إني عامل إني عامل، في إشارة إلى قول الله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. أين هذه من تلك؟ إني عامل في طريق الله عز وجل، اعملوا في الباطل سأعمل في الحق، اعملوا على طريق الضلالة سأعمل على طريق الهدى. ما العلاقة بين هذه وبين احتفال العمال والفلاحين والصناعية والكذا في قضية مدنية بحتة؟ الفرق بينهما كالفرق بين المشرق والمغرب، لكن إلى الله المشتكى. فالعاملون في طريق الله عز وجل تعتريهم لحظات من الفتور، فإذا فترت النفس احملها على الفرائض، إذا أقبلت أدخل بها على الله عز وجل واستكثر من النوافل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الدرجة الثالثة الإيمان الكامل بالمستحبات، وهذه درجة تتمثل بالإضافة إلى فعل الواجبات وترك المحرمات فعل النوافل والمستحبات واجتناب المكروهات والمشبهات والمشتبهات، هذه درجة المتقين. ولا يبلغ المرء درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، أن يجعل بينه وبين الحرام جنة من الحلال. خير دينكم الورع. الإمام البيهقي رحمه الله يقول بعد أن أورد قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، يقول وبهذه الآية وما في معناها من الكتاب والسنة ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإيمان يجمع الطاعات فرضها ونفلها، الصلاة إيمان، الصيام إيمان، الحج إيمان، وقد قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، الذين صلوا إلى بيت المقدس يعني قبل أن تنسخ القبلة وتوجه إلى الكعبة، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. النسم الإيماني يجمع الطاعات فرضها ونفلها، وأنها على ثلاثة أقسام، قسم يكفر بتركه، تذكرون الأقسام الثلاثة، قسم يكفر بتركه وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده والإقرار بما اعتقده، أن يخضع قلبه لهذا وأن يخبت قلبه له. قسم يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر به إذا لم يجحد، وهو مفروض الطاعات كالصلاة والصيام والحج واجتناب المحارم. قال: وقسم يكون بتركه مخطئا للأفضل غير فاسق ولا كافر، وهو ما يكون من العبادات تطوعا. تمام، هذه الحقيقة الأولى في يومنا هذا. الحقيقة الثانية انتقاض الإيمان بالردة. الإيمان ينتقض بالردة كما ينتقض الوضوء بالحدث. شخص يبقى متوضي يحدث ينتقض وضوء، شخص يكون مؤمنا يتلبس بعمل من أعمال الكفر الأكبر ينتقض بذلك أصل إيمانه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن تغشى الناس في آخر الزمان، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض، دين أحدهم كلعقة على لسانه. فكما ينتقد الوضوء بالحدث ينتقد الإيمان بالردة. الحقيقة الناس في هذا طرفان وواسطة بينهما. في طرف الخوارج يكفرون أهل الإسلام بكل شبهة عارضة، دعاة الغلو في التكفير يكفرون بكل شبهة عارضة، فالمعاصي عندهم كلها من جنس الكفر والردة، لا فرق بين السكر وبين السجود لصنم، هذا كفر عندهم وهذا كفر. وهؤلاء لا شك أنهم في شقاق بعيد وفي ضلال مبين. الشريعة فرقت بين الكفر وبين العصيان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن في فسوق فيه كفر، أن تحشد الجميع في نسق واحد وأن تقول إن المعاصي كلها كفر، هذا مخالف لقواطع النصوص من ناحية ولما أجمع عليه السلف الصالح من ناحية أخرى. والطرف المقابل الذي يوزع شهادات مزورة بالإسلام على الزنادقة والملاحدة والمرتدين، يقولك لا الكفر ده هذه قضية لا علاقة للبشر بها، لا يحكم فيها إلا الله، لا نكفر أحدا من الناس قط. طب ده عبد صنم، طب ده يقول إن الله ثالث ثلاثة، يقول إن الله أبدا، أنا يعني أنا مالي شغل. التكفير ده خاص بالله سبحانه وتعالى، خاص بالله نعم، لكن الله علمنا ما ضوابطه ما معالمه. في كل كتب الفقه باب اسمه باب الردة. ايه معنى باب الردة؟ ان ناس ان اناسا سيرتدون وان قضاة المسلمين سيحكمون عليهم بالردة ويقيمون عليهم حكم الله عز وجل، مش قضية هلمية طائرة في الهواء، لا، في معالم موضوعية محددة اذا تحققت وتحققت شروط التكفير وانتفت موانعه. دائما يقال لكل فعل رد فعل. الغلو في التكفير أنشأ غلوا مقابلا، ولا تستفيد من أدلة هؤلاء إلا إبطال أدلة هؤلاء، ويبقى الحق بعيدا عن هؤلاء وعن هؤلاء. الإيمان ينتقد بالردة كما ينتقد الوضوء بالحدث. الردة تكون إما بمفارقة ملة الإسلام بالكلية إلى ملة أخرى، يدخل في النصرانية أو اليهودية أو الهندوسية أو نحوها، أو تكون بعدم الإقرار بشيء مما أنزل الله تكذيبا أو ردا. ينكر فرضية الحجاب، فرضية تحريم الخمر، يأتي إلى أمر بدهي قطعي معلوم من الدين بالضرورة وينكره يجحده، فهذا تلبس بعمل من أعمال الردة والكفر الأكبر. لكن يبقى بعد هذا أن تحقيق الحكم على معين، تحقيق المناط على معين يحتاج إلى تحقق شروط التكفير وانتفاء الموانع. قد يكون فعل هذا جاهلا مخطئا متأولا، ولهذا الصحابة لم يحكموا بكفر من منع الزكاة متأولا، يعني هم جمعوا الزكاة ووزعوها عندهم، لم يرسلوها إلى أبي بكر، عندهم تأول في هذا، لم يجحد أصل وجوب الزكاة أن يمتنع من إرسال، فقوتلوا على منعها مقاتلة البغاة وليس مقاتلة المرتدين، لأن عنده أصل الإقرار بوجوب الزكاة وقعت له شبهة، لما نرسلها إلى يعني أبي بكر نوزعها بيننا، فعندهم شبهة في هذا. أو حتى بعض حلفاء العهد بالإسلام تخيلوا أن الزكاة كانت فريضة موقوتة في زمن النبوة، قالوا كنا نؤدي الزكاة لمن كانت صلاته سكنا لنا، خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قالوا كنا نؤديها لمن كانت صلاته سكنا لنا، والآن قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فلما نؤديها؟ شبهة وقعت لهم. وقد تقع مثل هذه الشبهات لبعض المسلمين الجلد، هذا غير متخيل بالنسبة لمن ولد في الإسلام أو نشأ بين أظهر المسلمين، واحد حديث عهد بإسلام ممكن يجهل تحريم أمر بدهي، واحدة جارية في زمن عمر زنت ولا تدري أن الزنا حرام، متخيل في بعض الأوساط التي انتشر فيها الزنا كشرب الماء أن يجهل بعضهم حرمة الزنا، هذا متخيل في بعض المسلمين الجدد مثلا. فقيل لها زنيتي؟ قالت نعم، ومن مرعوش وبدرهمين، ومن مرعوش وبدرهمين. فأرادوا أن يقيم عليها الحد، وكان علي جالسا، يعني فكأنه لم يسترح لهذا القضاء، فلما سئل فقال أراها تستهل به كأنها لا تعرفه، ولا أرى الحد إلا على من علمه، يتكلم بعفوية وتلقائية، انت ايوه عملت وخدت حقي والموضوع منتهى، ما فيش مشكله، يعني حصل وحصل، تستهل به كانها لا تعرفه، ولا ارى الحد الا على من علمه. فمتخيل في بعض المسلمين الجدد ان يجهلوا بعض بدهيات الدين، فهؤلاء لا يحكم بتكفيرهم ولا بتفسيقهم حتى تقوم عليهم الحجه الرساليه التي يكفر معاندها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعقوبه المرتد كما هو معلوم اذا اصر على ردته القتل وحبوط اعماله جميعا اذا مات على ذلك، وعدم اجراء احكام الاسلام عليه، ده الفرق بين المرتد بخلاف من يقتل حدا كما أو قصاصا، القتل نقتله قصاصا ولا يزال جزءا من جماعة المسلمين، فتقام عليه أحكام الإسلام بعد موته، يغسل ويكفن وصلى عليه، من رجم في حد لا تزال تقام أحكام الإسلام عليه بعد رجمه إلى غير ذلك. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، والحديث موصول، ونتابع في الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.